نكرت ما في سنين فبإلى ربك خذبا اسم اتف أنا رب سنين تو أمها ما بنو مجد رب قجتها رب قواني بيج دوكت أنا ما كيف أون بي بنا جي أمي سؤال بي بغاته اختي أي أغاته بي أخار أكيو وغل هغا حانبا إلي الغل إيبو سؤال نعم أكتب آم رب صابل بيت جاء دلات تأيل الجوء الجاء رأم جي بدان أجج بدا رأي جي بدو أكي أروم بن أوسو تن هنجت توقع أكتب وطان تايو في آلاء تكلنا مئن ناوي كيز تمرمتن رمتن إن أكتب إفيسو بيانا قد جئني إذا تدر ومقاملة إبريه يعلم أتف جاءوا أتي جئني كبئة ربا إذن قد ذكر تموث مرين ربي بحرن جاء يتغي كان بحرن تسامع بيسا وإنكاتم بينما برد فردتك من أجوهك لا بشبها أعفيك لا بلد وكو تي وتين ران وان وان كان يو وان كان اذن تاو مي تاو ان كي بما نعم بحر حتى يهل ال اب نتي ذاتي او بين كان بشلا وكم ولن رب دعام يا عبد بدون اذن فاي بك كي ربي مرتني في لما بس كيس رلو مجا إذني أبقى أقا فاجة أتشفى وان إذبت أدعين نومي بأي من ربي كيس دعوثة وجعل الأبضون بها كيس أبقى بامي إن ألفوس إشاء قبل سيس سنة وان ألفوس هجم بها جاتا إذن كيس كتب إذني دعومي ربنا ميت بي أكتنا ألفا واتشروا نمتكم جيني وإنانت جاءت في ربكم الأكلم فسياج يا معنس آمن جديد في إما نسو يا بحيس يونس طاطر نميس أكيد فلان دوس فخذوا مجرم ومؤسمئ في كهول أبايدس وإلههم أببي البيض لكن ديافنا لتأب كرات ذيبي أستو وانتري همتي فبها ربها سنيها قرت يقوى وهم ويقوى يوها لأخوش ما يسرين أنه يحب بالأوعى الأنئين ويسيد من جاء جعمو كان حقا بيس ما يسر رأيه بيقو ديبن فانا نرم جفائنا من أرسان فإذا نشط السياسة مئيك ويسجر مئيشان وحدها وإذا أبري دي أخو إكا أحدين فإذا مَا بِإِذْنٍ فَإِلَّا عَلَّمُ أَلَمْ يَأْتِ نَمْ مَا فِيهِ أُكْثَرَ بِإِسَا هَلْ أَنِي رَبِّكَ نِسْتَنِي إِتُ يُعَبِثِ أَسَنْ أَرِلِ أَسْتَرَ كَفُولِ غَرَى إِفَاسِ قَدَمْ نَمْ بِأَلِّنْ فَمِيرْ أَنِي أَمْتِ دُرَاتِ إِجَا فَرَبِّ كَمِتِ نِسِكَنْ أَنُ الْحَجُونَ يكون ينتاج ولا يجسس هو أني إذا يهوي من أعرف أعرف أو أنه جنزون فقال أن أبيض كيس أم كبل ديد رفارسان يا ماتبي أن إيوام دين نبي أمو سوف الدعوة وهم ديد شاكو إيه خب جو إفرتي تكو أتناتوي بلاك أمو كسب جكن جناني تكو إيه كيس جا أمو قول إيه من كنت أجارب أن يو كيس أن يمكن أدابت إيهما كان فرقين أن أدسانه أجر أمها مري وإسلام بنودا ما يجب أن كيس أبي أمها تبتهي كن جاكب هما مكان ربي كيسا نتمكيب في صرف نانسا بيرك سيلين نقل نحتي إراه البول عد وجسا سيد أصل قولاين دم هانتن لين هنت أمام كاجر فبي أبي مل كم كن اليا بيانتا أم أتي يا أوتي تأخو تهكن في كنت أكو تبقل دو أفتي إيش لمايسا أكتب إزمل أك أمد الناس ديك أك مجا أي أبوك نرد سكام لا تجاري ويمام يحنقي إزمل أكتب ربرا وين دين غرش أكتب وآمسن سنان جاند نطور أرد لجن لبرا أدو لمن واري أكتب أدو رجل أكتب جاندكم كان ولغا غريوس ورد لغا دمي أكتب فلا بكم ملأي كلا مده ننلغا إمام نركك فائكما كميلا نلغا تمسعين الضوحة أمام كنتلا نتبك فبئدي بشيرج فبائمان بيزني فدي يو تلال جيسا في أكي نتج مدن أعطم لأدى فبائل نعم حبيبتا إنهن نموات بأيب أكي دي فبحال بفاق بسرية قرم في الدوم قرم في تاني بقو أن أيضا طيقا وكسا جئ مكارمون في بوضع وإفتي بسيما إن أكسي رمسن أمسن بسن دوم أن أسئل أجل لهم أكو جنبس فبقو ياتي من نعم بكتفي إن عبتسن سيبوري الرئيسن وعيما وعيما اللعابة بوضعو تتأيكي وعني كان داتاً أنا فأردتك الزي دي سنيها تتحبك كرة بكان تحيطها هدي ربي وكانك نعم سليكي يبتني أهدي